Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على عبودية النباتات والأشجار ربوبية الحيوانات العجمات لله عز وجل. وذكرنا فيما مضى ما جاء في عبودية الجمل واعترافه وإقراره للنبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في دعوة الوجود للتوحيد وإنكار الشرك، وما جاء في تسبيح النمل، وما جاء في دعوة الفرس العربي الذي يؤذن له مع كل فجر بدعوة، وما جاء في كلام الدين، وما جاء من كلام القضاء التي ركبها صاحبها وضربها فالتفتت اليه وقالت انا لم نخلط بهذا، وغير ذلك مما جاء في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل ذكر في كتابه سجود هذه المخطوطات وتسبيح هذه الكائنات، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب وكثير الناس وكثير حط عليه العذاب، ومن يهد الله فما له من مكرم، ان الله يفعل ما يشاء. الشجر ساجد لله، والنجم والشجر يسجدان، وكم من ابن آدم لا يسجد لله سجدا، يدعى بالأذان ويدعى بالنداء ولا يستجيب، حتى إذا كان في العرصات يريد أن يسجد فلا يستطيع، ينطلق بعضهم طبقا واحدا لا يستطيع السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سامرون. إذا كانت الأشجار تسجد لله عز وجل، جاء في الحديث الصحيح أن صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أنه كان يصلي ويقرأ القرآن إلى شجرة، فبينما هو مر بآية فيها سجدة سجد وسجدت الشجرة وقالت اللهم احفظ عني بها وزرا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي والنجم والشجر يسجدان، سجود يعلمه الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحات. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عربي فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فقال الأعرابي: من يشهد لك على هذا؟ من يعظم قولك؟ من يشهد لك على صحة الوحدانية وعلى اتحاد النساء والنبوة؟ قال: يشهد لي هذه الشجرة، يشهد لي هذه الشجرة. من شجرة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي فجاءت، وأمرها أن ترجع مكانها فرجعت. فقال عربي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شجرة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام دعا قومه فاستجاب من استجاب، وأبى من أبى، وأداه من أداه. ففي يوم ضربوه عليه الصلاة والسلام حتى أتى وجعه، فأصابه الحزن، فاشتكى لجبريل عليه السلام، فجاء جبريل مسليا مصبرا بالنبي عليه الصلاه والسلام، فقال: لا تحزن، انظر الى هذه الشجره، مرها ان تاتيك، فاذا جعلت مرها ان ترجع. فدعا النبي عليه الصلاه والسلام الشجره فجاءت تخد الارض خد، تشق الارض شقا، حتى جاء ابن النبي عليه الصلاه والسلام وامرها ان ترجع مكانها فراجعها. انظروا الى المسيئين لرسولنا صلى الله عليه وسلم من كفار في بلاد الكفر، وممن ينتسب الى الاسلام في ديار الاسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنها المصائب، إنها الضربات الكبرى التي نراها ونشاهدها في آخر الأزمان، أمور عظام، ولكن مهما يفعلون ومهما يفعلون فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يضر شيء، بل هذا في حسنات وفي صحائف. نعم، وهذا نصرة لدينه، علامة على نصرة دينه. فكم دخل الناس في دين الله أموالا وأمن وصدقوا بنبينا عليه الصلاة والسلام من وراء هذه الإساءات. نعم، وكان عوقب هؤلاء المسيئين الطاعنين، وشهد فيهم العقوبة والمكان والخسف والمسخ قبل يوم القيامة. آية بينة. نعم، الجذع الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخطب من فوقه، فلما صنعت له امرأة من برم تحول صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وبكت لرسول الله، محبة له، تصديق وشوق، وحنين ومودة وعلاقة. وفي الحديث الصحيح أن الشجر بينه وبين المؤمن ولا، وبينه وبين الكافر ضلال. العبد الكافر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، والشجر والدواب. الرجل الجبار، الرجل الواقي الفاضل الظالم، إذا مات لا تبكي عليه السماوات فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضطرين. أما أهل الإيمان تبكيهم السماوات والأرض، لأن أعمال الرجل الصالح تصعد من موضع السماء، والقطعة التي يعبد الله عز وجل عليها في الأرض تتأسف بموته وتبكي بموته. هكذا يا عباد الله، انظروا كيف طاعة الأرض لله عز وجل. نعم، لما أمر الله عز وجل السماوات والأراضين أن تأتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. الأرض مسخرة لله عز وجل، هذه التي تعمل عليها أعمال تشرف الله عز وجل، تشهد عليك يوم القيامة، وإن عملت صالحا شهدت عليك كذلك. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تجازى الأرض وتخبر بما كانت عليها من أعمال، إن صالحة وإن طالحة. فهل اتخذت لنفسك عملا صالحا؟ أنت الذي ولدتك أمك باكية والناس حولك يضحكون السرور، فاعمل إلى عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أنت إذا جئت إلى الدنيا ضحك الناس وفرح سرورا، وإذا خرجت منها بكوا. اعمل لذلك اليوم، فاعمل لذلك الموقف الذي هم يبكون عليه، وأنت خارج من الدنيا قد عزلت وقد عفشت. فهل معك من أعمال صالحة؟ وهل معك من عقائد صحيحة؟ وهل معك من أخلاق طيبة؟ وهل معك من قربات وعبادات؟ هل معك من طاعات؟ هذه الأرض تشهد عليك. ألا تذكر ما جاء في الحديث الذي حكاه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا لم يعمل خيرا له إلا أنه كان في المعاصي مسرما، وكان يعمل النباش هو الذي يأخذ الكفن سليما يسوسه سدا من الميت بعد أن يوزن أصحابه فيبيعه. هذه حرفته وهذا كسبه. فعند الموت وعند الاحتضار فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في اليم نصفا وفي البر نصفا. الارض لها نصيب والبحر لها نصيب. في الحديث ان الله عز وجل امر البحر ان يؤدي نصيبه وامر الارض ان تاتي بنصيبها فاجتمع فكان خلطا سويا. الشاهد من الحديث ان الله عز وجل امر الارض ان تؤدي ما عندها من امانه. جزء هذا الرجل ضغط هذا الرجل بضاعف الامر فكان الرجل خلطا سويا. فقال الله عز وجل له عبدي ما حملك على هذا؟ قال خشيت. قال اذهب فقد غفرت لك. او كما جاء وهو متفق عليه رواه البخاري في حديث ابي سعيد الخدري في قصه الرجل الذي قتل 100 نفس وبعد ان انتهى من هذه الانفس اراد ان يتوب فدسه العالم على ارض صالحه يقيم فيها لعباده الله. فبينما هو في منتصف الطريق جاء امر الله فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأرسل الله عز وجل ملكا ليفصل بينهم بأن يقيسوا إلى أي أرضين أرض. إلى أي أرضين أرض؟ هل هو أقرب إلى أرض الصلاح أو أقرب إلى أرض الفساد؟ فوجدوا انهم في المنتصف ومن سيكون النصيب يا ترى؟ في بعض الروايات ان الله عز وجل امر الارض الصالحه ان تقترب منه شبرا بامر الله واذنه ومشيئته وقدرته وحكمته. اقترب الارض لله بخمس شهور وهو على كل شيء قدير. ولذلك اهل الزمان عندما تمتلئ الارض قسطا معدا كما ملئت جوفا يأخذ الله الأرض فتخرج بركاتها وثمراتها حتى إن الجماعة من الناس يستظلون بقشر الرمان. قشر الرمان يصير مضرة بلى. وحتى إن الله لتكفي الجماعة من الناس حد النار. وإنه في آخر الزمان يحفى المال حفا ولا يعرف عدا ويمشي الرجل بصدقته وزكاته يبحث من يأخذها فلا يقبلها أحد. وفي آخر الزمان ينزع من كل ذوات سم سمها حتى إن الصبي يضع يده في فم القمر وعدلا. فاضت الأرض بخيرتها وأنزلت السماء بركاتها. نعم أخي المسلم، هذا وعد الله، ووعده لا يخلف. إن الله لا يخلف الميعاد. ولذلك أيها الناس، كلما كان العبد في الناس كلما بارك الله في أمواله وفي أولاده وفي نسائه وفي جلوعه وفي أوقاته وفي هوائهم، بلى لحج يقام في الأرض خير من أن تمطر الأرض 40 صباحا. حج واحد يقام في الأرض على شريعة الله، يبارك الله عز وجل في أموال المسلمين وفي ثمار المسلمين وفي أرزاقهم وفي أمهاتهم وآبائهم. ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الجلود أيها الناس يوم القيامة تنطق، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. توحيد المعبودية تتكلم بلى وتشهد نعم. الأحجار أيها الناس تشهد يوم القيامة للمؤذن، هو المؤذن الذي يدافع عن الأذان ويقوم به في الوقت، لأن المؤذن مؤتمن على صلاة الناس وصيامهم، مؤتمن أمانة بعنقه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسمع صوت المؤذن من حجر ولا شجر ولا إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. تصور يا عبد الله هذا الفضل المؤذن. نعم، لأنه يرفع نداء التوحيد، شعار الإسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبين قوما انتظر حتى يسمع النداء، فإذا سمع الأذان كبر. هم معصومون الدم والماء والعرق، وإذا لم يسمع غزاه قبيله صلى الله عليه وسلم. في ذات ليلة مشى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه فتاة الإسلام، فأراد أن يبيت قوما، فسمع راعية في طرف المنارة مع صلاة الفجر يؤذن: الله أكبر الله أكبر. قال: لقد عصم دمه وماته ونجا من النار. بس إنك أيها المسلم إذا كنت في عمرة أو حج وأهلكت ولبيت، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا البواطن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ملبي يلبي إلا ولبى معه. ركزوا في هذه الكلمة: إلا ولبى معه ما عن يمينه و وشماله من حجر من شجر من مدق مطر حتى يبلغ صوته ها هنا وها هنا. طوبى لك يا عبد الله وقد يسمع لك الحج والعمره. تستحضر هذا المعنى؟ ما من ملب يلبي الا ويلبي معه بتسميته الشجر نباتات والحجر جماد يلبي مع ملبي. ولماذا يلبي يا ربي؟ انها عبوديه الكائنات منظومه متكامله. فهل تكون اخي المسلم من افراد هذه المنظومه او خارجا عن هذه المنظومه؟ التوحيد ما خلقت الا من اجله وما خلقت الدين والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى. اما فقد ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علينا قبل البعثه. السلام عليك يا محمد عليه الصلاه والسلام. صعد النبي عليه الصلاه والسلام على جبل احد فارتجف فقال صلى الله عليه وسلم رسول احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. الصديق هو ابو بكر رضي الله عنه والشهيدان عمر وعثمان. صعد النبي عليه الصلاه والسلام على احد تمر فقال جبل احد نحد نحبه ويحبنا او نحبه يحبنا ونحبه. في محبه في موده. انظر الى الحجر الذي استقر وراه موسى عليه السلام ووضع ثيابه عليه. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. بنو اسرائيل قوم قهد يطعنون في الانبياء والمرسلين قتلوا منهم وقتلوا ورموا اضرارهم في الفحشاء والبغي والسبائس. قالوا ان موسى اغرق به مرض لا يغتسل امامنا كما نغتسل امام بعضنا لا حياه عنده. وكان موسى عليه السلام حييا ستين فكان يستدل بعيدا من هذا الاغتسال. فبينما هو يضع ملابسه على حجر تحرك الحجر واخذ ملابسه نفسه فجرى موسى وراء الحجر لكي يبطل ملابسه ويضرب الحجر ويقول ثوبي يا حجر او ثوبي حجر ثوبي حجر اعطيني ثوبي يا حجر. فرآه بنو إسرائيل فعلموا أن ليس لموسى بأسا ما به من مرض ولا به من دم. الحجر يريد أن يدافع عن موسى عليه السلام يدفع عنه الأمة ويدفع عنه الدنيا. لن تكونوا كالذين آلوا موسى قالوا به مرض في خشيتين أمور مستدرة نعلم أن الله تقطعون بها بلا دليل ولا برهان وتعيبون نبي الله مثلا ابن الحجر إذا كان سببا في تبرئة موسى عليه السلام من كلام بني إسرائيل. نعم الجبل طلب موسى عليه السلام من ربي عز وجل أن يراه. قال الله عز وجل أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه الجبل جعله نجما وخر موسى صاحبه. الجبل يندم لعظمة الله. لما تجلى ربنا لهذا الجمال جبل اندك الجبل. سبحان الله، تسبيح سجود خضوع انقياد. نعم السحاب له عبوديه وله انقياد يرسله الله الى الارض الطيبه كما في صحيح مسلم ان رجلا كان يمشي في فلاه فسمع صوتا في سحابه صوت ونداء خارج من السحاب. ما هذا النداء وهذا الصوت؟ يقول اسق حديقه فلان. يقول فتدفع السحاب فرجع من تحتها فاذا بها تصب ماءها فوق حره من الارض. الحره الارض ذات الحجاره السوداء فهبطت الماء على هذه الحره فسالت فتجمع الماء في جدول فمشى وراء الماء فاذا بالماء يمشي يسرا يمشي وراء يمشي يمنى يمشي وراء لان الماء يدفع المنحدر من الارض. في آخر الماء وجد رجلا بالإسحاق مع إسحاق يحول الماء إلى بستانه. فقال له أيها الرجل ما اسمك؟ قال اسمي كذا وكذا بالاسم الذي سمعه من السحاب. فقال له وماذا تفعل في أرضك هذا؟ قال هذا البستان أزارعه ما جاء من ثمرة قسمتها ثلاثة ثلث لأهلي وأولادي وثلث أرده في الأرض خذوها وثلثا أتصدق به على الفقراء والمساكين واليتامى والقرى. قال هذا الذي هو هدية من الله عز وجل وقد سمعت من السحابة كذا وكذا وكذا اسق حديقة فلان. سحابة مسخرة منقادة مقمورة الرياح مقمورة يا عبد الله فإذا هبت فلا تعد الرياح ولا تسبها ولا تلعنها فإنها مقمورة وأرسلنا الرياح واضح بأمر الله عز وجل. البحر ما أقربه منا الآن، البحر ما أقربه منا الآن. أتدرون أيها الناس أيها المسلمون عباد الله أن الأرض الكرة الأرضية المغمورة بالبحار والمياه ثلاثة أرباع الماء تغطي وتغطي ثلاثة أرباع الأرض كرة الأرض. يعني ربع جاء واحد نحن نعيش فيه ربع من الكرة الأرضية يعيش عليه الناس ربع. في الحديث أن البعض يستخدم الله عز وجل في اليوم ثلاثة أرباع يهدم على الناس. انظر إلى هذه الأموال منذ خلقها الله وهي تمتلك بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وظلمهم. وربنا سبحانه وتعالى يفك لو ارسل علينا من ذا الذي ينجينا؟ من الذي يسلمنا؟ من الذي ينقذنا؟ يا عباد الله، عجت الارض بالمعاصي والظلم والدماء، تراب هنا وهنا. لقتل امرئ مسلم، نعم، لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل امرئ مسلم. دماء الله. وهذا اخبار نبينا عليه الصلاه والسلام. يقتل القاتل القاتل فما يدري بما قتل، ويقتل المقتول فلا يدري بما قتل. ايام يكتب فيها الهرج والفرج. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا عينا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عدوا الا خذلته. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في الشام وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مصاعب الاسلام يا رب العالمين. اللهم لا علينا خيرنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم من اراد بمصر خيرا فخذ بيده. اللهم من اراد بمصر خيرا وصلاحا فخذ بيده. ومن اراد بمصر سوءا وشرا فعليك به يا قوي عزيز. اللهم اجعل بلادنا مثلة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. هذا وقت الصلاه.